نادى ما أحلاه نداء، صوت يغمرنا بهدى. حي على الصلوات تفوز برضا الخالق جل علا. نادى ما أحلاه نداء، صوت يغمرنا بهدى. حي على الصلوات تفوز برضا الخالق جل علا. نورك إن أظلمت الدنيا، ودليلك إن غيرك تاه. نورك إن أظلمت الدنيا، ودليلك إن غيرك تاه. صل لربك قم بخشوع، وكأنك يا عبد تراه. صل لربك قم بخشوع، وكأنك يا عبد تراه. نادى ما أحلاه نداء، صوت يغمرنا بهدى. حي على الصلوات تفوز برضا الخالق جل علا. من ينسى الصلوات ويسهو، جر إلى الشهوات خطاه. من ينسى الصلوات ويسهو، جر إلى الشهوات خطاه. أتراه سيحيا في أنس، ويذوق البهجة تراه. أتراه سيحيا في أنس، ويذوق البهجة تراه. نادى ما أحلاه نداء، صوت يغمرنا بهدى. حي على الصلوات تفوز برضا الخالق جل علا. حين نصلي تهنأ روح، يصفو قلب تمحى. لا فوز لأمتنا حتى تخفض للرحمن جباه. حين نصلي تهنأ روح، يصفو قلب تمحى. لا فوز لأمتنا حتى تخفض للرحمن جباه. نادى ما أحلاه نداء، صوت يغمرنا بهدى. برضا الخالق جل علاه.